راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، ومكارم الأخلاق ندرسها معا أدب وتربية على الإحسان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الأحبة في أكاديمية زاد وفي مادة التربية وفي مقرر أمراض القلوب، الذي نتحدث في هذا المقرر عن بعض الآفات التي تعتري هذه القلوب فتهلكها أو تفسدها عياذا بالله من ذلك. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يطهر قلوبنا وأن ينقيها من كل شبهة وشهوة. تحدثنا أيها الأحبة في الحلقة الماضية عن مرض من أمراض القلوب، وهو من أقبحها وأشدها شناعة وأهلكها للإنسان، وهذا المرض هو مرض الكبر. الكبر الذي يعتري بعض القلوب فيريدها المهالك، قد يفسد على الإنسان حياته وقد يفسد عليه آخرته أيضا عياذا بالله. فتحدثنا في اللقاء الماضي عن ما هو الكبر. الكبر الذي هو جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو بطر الحق وغمط الناس. هو بطر الحق وغمط الناس، يعني بطل الحق يعني رد الحق. الإنسان إذا أراد أن يعرف هل هو من المتكبرين أو ليس من المتكبرين فإنه ينظر إلى حاله عندما تأتيه النصيحة، يأتيه الحق من غيره، هل يقبل هذا الحق أو يرده. وهذا هي الصفة الأولى. الصفة الثانية غمط الناس، يعني بمعنى احتقار الناس وازدراءهم. فالإنسان يعني ينظر إلى حاله مع المساكين، مع الضعفاء، مع العمال، مع الخدم. هنا يأتي الاختبار الحقيقي للإنسان، يأتي الاختبار الحقيقي للإنسان، وليس يعني تعامله مع أقرانه. فهذا قد لا يكون عند الإنسان فيه ازدراء واحتقار لهم، فهم في مستواه وفي مرتبته، لكن يتبين هذا الأمر في حال الضعفاء والمساكين الذين يتعامل معهم. ذكرنا أن من أسباب يعني امتلاء القلب بهذه الصفة القبيحة هو الجهل ونقص عقل الإنسان الذي لا يعرف حقيقة نفسه، لا يعرف حقيقة نفسه. وكذلك الفخر والخيلاء والكبر الذي يكون في قلبه، الفخر والترفع الذي يكون في قلبه فيوصله إلى التكبر. هو في نفسه يرى في نفسه شيئا من الفخر من الخيلاء ويتكبر بالتالي على الناس. أيضا هناك اختلال في الموازين في المجتمع، كما قلنا في الحلقة الماضية أن الإنسان يرى يعني تفاوت الناس في المجتمع فيترفع على المساكين وعلى الضعفاء، مع أن هذا الضعيف وهذا المسكين قد يكون خير من ملء الأرض من هذا المتكبر. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. يعني هذا المسكين الذي يراه الناس ضعيف ويعني في حالة يرثى لها قد يكون عند الله عز وجل أرفع وأجل من ملء الأرض من هذا المتكبر، من هذا المتكبر. وكما يعني أعطى النبي صلى الله عليه وسلم المثال الحي في يوم من الأيام، لما جاء رجل أو كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه، فمر رجل قال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا يعني رجل حري، إذا قال أن يسمع له، وإذا نكح أن ينكح، يعني أن يزوج. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء مسكين رجل آخر فقال: ما تقولون في هذا؟ قال: هذا رجل يعني حقيق، إذا قال ألا يسمع له، وإذا نكح ألا ينكح، يعني ليس له قيمة في المجتمع في عرف الناس. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الذي نظرتم إليه بأنه مسكين وأنه لا يسمع لقوله ولا يزوج إذا خطب، أنه خير من ملء الأرض من ذاك الذي هو في أعينكم هو كبير وعظيم. فالموازين الدنيوية هي تسبب الخلل عند الإنسان في هذا الأمر. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم والحافظ لكتاب الله. إن من إجلال الله يعني من تعظيم الله إكرام ذي الشيبة المسلم. الآن لو نظرنا في حال الناس، يعني لما يكون هناك شيبة من المسلمين من الضعفاء المساكين العمال، هل نطبق عليه هذا الحديث؟ وإلا فقط الشيبة الذي يكون من بني جلدتنا ومن مجتمعنا ومن أقاربنا ومن مستوانا وطبقتنا، هذا اختلال في فهم كلام نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك الحافظ لكتاب الله، إذا كان مسكينا فقيرا عاملا فينظر الناس إليه قد يكون بازدراء، مع أنه هذا يعني إجلال هذا الرجل واحترام هذا الرجل الحافظ لكتاب الله هو من إجلال الله ومن تعظيم الله. لكن هذه يعني المفاهيم المجتمعية التي تسبب الخلل عند الناس، تسبب الخلل عند الناس. لكن المؤمن الموفق المسدد هو الذي يعرف كيف يتعامل مع هذه الأمور التي ربانا عليها هذا الدين العظيم، ربانا عليها هذا الدين العظيم الذي يربي هذه النفس الأمارة بالسوء فيجعلها تنكسر لأوامر الله، تذل له، فيكون المسلم هينا لينا متواضعا لعباد الله إذا امتثل هذه الأوامر وهذه التوجيهات النبوية. هناك أيها الأحبة يعني أمور توصل الإنسان إلى أن يتكبر، يعني يتكبر بماذا؟ أو يعني ما هي العوامل أو الأسباب التي تجعل الإنسان يتكبر في هذه الدنيا؟ هناك يعني عدة أشياء إذا تحققت في الإنسان قد توصله إلى الكبر، ولهذا يحتاط المسلم الموفق المسدد الذي نور الله بصيرته، يحتاط إذا تحصل عنده شيء من هذه الأسباب. وأول هذه الأسباب المال. المال هو الذي يؤدي أو يوصل الإنسان إن لم يوفق ويعصمه الله عز وجل، يوصله إلى هذه الصفة الكبر. الغني يتكبر على الفقراء وعلى الضعفاء وعلى المساكين، وهذا حصل يعني من قارون ومن غيره من الذين يعني أعطاهم الله عز وجل هذا المال اختبارا وابتلاء منه. وكما ذكر الله عز وجل في قصة صاحب الجنتين في سورة الكهف، لما قال له صاحبه وهو يحاوره يعني أراد أن ينصحه أن يوجهه، قال: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. أنا أكثر منك مالا، يعني تنصحني أنا وتوجهني أنا وأنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، كيف توجه لي النصيحة؟ فالله عز وجل ابتلاه وعاقبه بهذا الكبر الذي جاءه بسبب المال، بسبب المال. فالمال قد يكون سببا لطغيان الإنسان. وكثير من الناس الآن يظن أنه أثرى بسبب ذكائه وعقله وشطارته وحرفته ويعني فطنته، وهذا والله ابتلاء من الله. يعني لا يرد الفضل إلى الله، لا يرد الفضل إلى الله. والله عز وجل ذكر في كتابه الكريم يعني آيات تربينا على هذا الأمر، على أن الإنسان يعرف نعمة الله عليه ويرد الفضل إليه. الله عز وجل قال في كتاب الكريم: فإذا مس الإنسان ضر دعانا، يعني إذا سابه فقر أو مرض دعا الله عز وجل ولجأ إلى الله وأظهر فقره وحاجته إلى الله. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة، يعني أعطيناه نعمة، ثم إذا خولناه نعمة منا قال: إنما أوتيته على علم. قال: إنما أوتيته على علم، يعني كان فقير وأغناه الله، قال: إنما أوتيته على علم بشطارتي وذكائي وحرفتي وفطنتي ونباهتي واجتهادي، فينسب الفضل لنفسه، مع أن الله عز وجل قال قبلها: ثم إذا خولناه نعمة منا. هذه الألفاظ التي يجب أن يقف الإنسان معها في كتاب الله، هذه تربي الإنسان، تربي الإنسان الموفق. ثم إذا خولناه نعمة منا، يعني من الله، هذه النعمة من الله، فاعرف حق الله فيها. فإذا أعطاه الله عز وجل النعمة قال هذا المخذول، قال: إنما أوتيته على علم بل هي فتنة، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. ونواصل بعد الفاصل إن شاء الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله؟ اطلب العلم، إذ لا تصح العبادة إلا به. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بألا تريد به إلا وجه الله. قال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وبالإخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد. قال الذهبي: علامة المخلص أنه إذا عوتب لا يبرئ نفسه، بل يعترف ويقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف. قال أبو داود الطيالسي: ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين، لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف. فأخلص النية واحذر من فسادها، كطلب العلم لأجل المال والثروة، أو الجاه والشهرة، أو المراء والجدل، فإن ذلك يفسد العمل. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد أيها الأحبة، توقفنا قبل الفاصل عند الحديث عن الأشياء التي تكون سببا لدخول هذه الآفة في قلب العبد، تكون سببا في دخول هذه الآفة في قلب العبد. وأول سبب ذكرناه هو المال، المال الذي يجعل الإنسان يطغى ويتكبر ويترفع على الآخرين لغناه ولثراه، فيجعل يعني هذا الأمر يجعل عنده شيء من الكبر والتعالي على الآخرين، وهذا يعني مشاهد وملموس في حياة الناس. بل إن الله عز وجل يذكر في القرآن يعني أول من يعاند الأنبياء ويجابههم ويقف في وجه الدعوة هم الأثرياء، هم الأثرياء. وهذه لحكمة يريدها الله عز وجل، لحكمة يريدها الله عز وجل. لكن من وفق وكان ثريا وغنيا ورزقه الله عز وجل هذا المال وكان تقيا فهو في أرفع الدرجات وأعلاها، ونعم المال الصالح في يد الرجل الصالح. من الأشياء التي قد توصل الإنسان إلى هذه الآفة الخطيرة، وهذا حقيقة من الأشياء الغريبة والعجيبة، العلم. العلم المفترض أنه يهذب هذه النفس، أنه يهذب هذه النفس ويقربها من الله ويجعل هذا القلب ينكسر ويخضع ويذل لله. لكن مع الأسف بعض الناس إذا رزقه الله علما فإنه يتعالى على الناس ويتفاخر ويتكبر عليهم، وهذا والله من نقص العقل، وهذا من العلم الذي لا يتزكى به الإنسان، لا يتزكى به الإنسان، وإنما يكون وبالا عليه وحجة عليه، حجة عليه. يعني هذا العلم الذي من المفترض أن يطهر القلب، أن يزكي النفس، أن يقرب الإنسان من الله، أن يجعل الإنسان متواضعا مع عباد الله، حصل العكس عند هذا الإنسان، فتكبر وترفع على الناس بعلمه، ترفع على الناس بعلمه، وهذا من الخذلان وعدم التوفيق، وهذا والله من الخذلان وعدم التوفيق، وهذا من العلم الذي يكون حجة على الإنسان يوم القيامة، يكون حجة على الإنسان يوم القيامة عياذا بالله من ذلك. ويدخل فيه أيضا من الأشياء التي قد تجعل الإنسان يتكبر ويرى في نفسه الفخر والخيلاء، العمل والعبادة، العبادة التي تهذب النفس، العبادة التي تهذب النفس، هذا بالعكس يعني اجتهاده في عبادة معينة جعلته يحتقر الآخرين. يعني بعض الناس الآن قد يفعل عبادة بدل أن تكون هذه العبادة مقربة له من الله تجعله يعني من أهل التقى والصلاح، قد تكون هذه العبادة مما يبعده عن الله عز وجل، وهذا من عدم التوفيق، من عدم التوفيق ومن قلة العقل والجهل الذي يكون في عقل الإنسان وليس في قلبه. أحيانا الإنسان قد يفعل عبادة، مثلا يحج وينظر إلى الذين لم يحجوا بعين الاحتقار، إنسان يصوم أحيانا قد يصوم الاثنين والخميس، وعندما يرى مفطرا في يوم الاثنين والخميس قد ينظر إليهم بعين الازدراء والاحتقار، يعني ما هؤلاء. قد يصلي الإنسان يعني التراويح وينظر إلى الذين لا يصلون لأي أمر ولأي سبب من الأسباب فينظر إليهم بازدراء، وهذا من العجب، ويدخل إلى الإنسان يعني هذه الآفة تدخل إلى قلب الإنسان فتفسد عليه عبادته، تفسد عليه عبادته. الإنسان إذا وفق لعمل صالح فإنه يحمد الله عز وجل، يحمد الله عز وجل أن وفقه لهذه العبادة، ولا يزدر الآخرين ولا يحتقر الآخرين ولا ينظر إليهم بعين التقصير. قد يكون لهم أسباب معينة، قد فتح عليهم، قد يكون فتح عليهم في أبواب أخرى من أبواب العبادات أفضل وأجل من العبادة التي قام بها، أفضل وأجل من العبادة التي قام بها. انظروا إلى فهم السلف أيها الأحبة للعبادة وعدم يعني ازدراء الأعمال الأخرى. يقول أحد السلف، يقول: بت أهمز رجل أمي، أم مريضة وجلس طوال الليل وهو يهمز رجليها حتى يخفف عنها من الألم، يقول: بت أهمز رجل أمي وبات أخي يصلي، يعني طوال الليل أخوه يصلي، يقول: فما أحب أن ليلتي بليلته. يعني يرى أن هذه العبادة التي قد ينظر إليها أخوه بأنه مقصر ما قام الليل، ينظر أنه أفضل منه، قال هذا الموفق، قال: ما أحب أن ليلتي بليلتي، يعني يرى أن عمله هذا في تهميز رجل أمه أفضل من فعل أخيه في قيام الليل. وهذا من العقل ومن النباهة والتي يعني يوفق لها العبد، أنه يعرف قيمة العبادة التي يفعلها ويطبقها دون أن يحتقر بقية الناس، ودون أن ينظر إلى الآخرين بعين القصور وبعين عدم التوفيق والخذلان الذي قد يدخل في قلب العبد ويفسد عليه دينه، يفسد عليه دينه ويدخل في قلبه من الرياء والكبر والعجب الذي يفسد عليه هذه العبادة. أيضا من الأسباب التي توصل الإنسان إلى هذا الأمر، يعني من الأشياء التي إذا توفرت عند الإنسان قد يدخل في قلبه الكبر، وهو النسب. إذا كان الإنسان يعني يرى في عرف الناس الآن أنه من نسب رفيع، أنه من قبيلة مرموقة معروفة في بلده في حيه في مجتمعه، هذا النسب قد يوصل الإنسان إلى الكبر والترفع على الآخرين، يترفع ويتكبر على الآخرين ويتفاخر عليهم، ويتفاخر عليهم، وهذا والله يعني من نقص العقل، من نقص العقل. يعني هل أنت الذي أوجدت نفسك في هذه القبيلة أو في هذه العائلة أو في هذه الأسرة؟ هذا من توفيق الله عز وجل، يعني أنت نشأت وأنت، ليس هذا من فعلك. ولهذا يقول الشاعر في بيت جميل، يقول: إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت. يعني هو إذا افتخر بقبيلته بعائلته بنسبه في أن يكون فعلا عائلة لها فضل ولها مكانة، إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا، بئس ما ولدوا. يعني ليس هذا الفعل الذي فعلته هو الصواب، أنك تفتخر بهذا النسب على الآخرين، يعني هذا من نقص العقل وعدم التوفيق. ولهذا يعني الإنسان الذي يتفاخر ويتعالى على الآخرين بنسبه قد يعني يبتليه الله عز وجل بالخذلان وعدم التوفيق، وعدم التوفيق. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان جالسا مع الصحابة، فقال أحد الصحابة لآخر، قال: أنا ابن فلان ابن فلان، يعني افتخر بأبيه وجده، فمن أنت؟ لا أم لك، يعني كيف تتكلم معي؟ أو تعالى عليه فقال من أنت؟ لا أم لك، يعني كأنه يزدري هذا الرجل الذي أمامه، يعني يفتخر عليه بشرفه وبنسبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ذكر قصة حصلت في بني إسرائيل، وما أكثر القصص التي في بني إسرائيل، والقرآن مليء بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يحكي حال هذين الرجلين بقصة وفيها العبرة والعظة أيضا، يعني القصة يعني فيها تتضمن أيضا الحكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، افتخر رجلان في عهد موسى عليه السلام من قوم موسى عليه السلام، فقال أحدهم، قال الأول، قال أنا ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، فعد 9 من أبائه يفتخر بهم، فمن أنت؟ لا أم لك، يقول لآخر كما فعل هذا الصحابي، فقال من أنت؟ لا أم لك. فقال هذا الآخر، قال أنا ابن فلان ابن فلان ابن الإسلام ابن الإسلام. فأوحى الله إلى موسى أن هذا الرجل الذي افتخر 9 من أهل النار فهو عاشرهم، يعني هو من أهل النار بافتخاره بهؤلاء 10 الذين ليسوا من على كانوا على دين موسى عليه السلام. وأما الآخر فافتخر 2 من أهل الإيمان، وأما الآخر فافتخر 2 من أهل الجنة وهو ثالثهم، وهو ثالثهم. وهذا والله فيه عبرة وعظة، أن الإنسان لا يتطاول على الناس لا بنسبه ولا بعائلته ولا بقبيلته. ونواصل بعد الفاصل إن شاء الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. من أعظم الأخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشا ضعيفا جهل المرأة بما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها وشؤون حياتها، فهي الساعد الآخر لبناء المجتمع. فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي، بل ربما أنشأتهم على أفكار خاطئة أو معتقدات فاسدة. فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها، وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الأسرة. وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعوذة. فالواجب على المرأة أن تحرص على طلب العلم وألا يمنعها الحياء من ذلك، فإنه لا حياء في طلب العلم، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد أيها الأحبة، فنواصل الحديث عن هذه الصفة القبيحة والكبيرة من كبائر الذنوب التي يتشبه أو يتمثل بها بعض المخذولين، وهي صفة الكبر عياذا بالله من ذلك. تحدثنا قبل الفاصل عن الأشياء التي توصل الإنسان يعني إلى هذا الأمر من المال والجاه والمنصب والنسب الذي يجعل الإنسان يفتخر على الآخرين وتعالى عليهم. أيضا هناك بعض القلوب المريضة التي تتكبر بدون سبب، يعني أصبح هذا الأمر في قلبه صفة دائمة، مرض في القلب، تشرب القلب بهذا المرض دون أن يكون هناك دوافع له، وهذا والله أشد وأبلى. يعني الإنسان قد يتكبر بماله بجاهه بمنصبه بنسبه، لكن الكارثة أن الإنسان يتكبر وليس عنده شيء، وإنما مجرد مرض قلبي فقط، مجرد مرض قلبي ونفس خبيثة دنيئة تتكبر على الآخرين حتى بدون سبب، وهذا من أخبث المنازل وهذا في أخبث المنازل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. لاحظوا، يعني عقوبة عظيمة في الآخرة. من هم يا رسول الله؟ ذكر الثلاثة، يعني ذكر شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. لأن هؤلاء الثلاثة ليس عندهم المقومات والأسباب التي تدعوهم إلى هذا الفعل. شيخ زان يعني شيخ في ضعفه وفي كبر سنه، يعني دواعي الشهوة ضعيفة عنده، فإذا وقع في الزنا فهو يعني من أفسد الناس ومن أخبثهم. الملك الكذاب، يعني الملك، من فوق الملك؟ ليس فوقه إلا الله، فيكذب لماذا؟ يعني الإنسان يكذب ليتجمل، يكذب ليدافع عن نفسه، ليغطي شيئا، لكن إذا كان يعني في أعلى المراتب لماذا يكذب؟ إلا لخبث نفسه وقذارتها ودناءتها، فهذا أيضا بأخبث المنازل. الثالث عائل مستكبر، العائل الفقير، إنسان ما عنده المقومات لأن يتكبر على الآخرين، لا مال، لا جاه، لا منصب، لا مكانة اجتماعية، ومع ذلك يتكبر، هذا دليل على خبث النفس ودناءتها وانحطاطها وتشبعها بهذا المرض الخبيث، وهو مرض الكبر الذي حتى ليس هناك يعني من الدوافع له، ليس هناك دافع لهذا الأمر. فهؤلاء من أخبث الناس ومن يعني أشدهم دناءة وحقارة، ولهذا كانت العقوبة لهم يوم القيامة شديدة. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. الكبر أيها الأحبة يعني له آثار على الإنسان إذا تشبع القلب به، له آثار على الإنسان في الدنيا وأيضا في الآخرة، وهذا يعني يجعل الإنسان يحتاط لنفسه، يزكي هذه النفس، يطهر هذا القلب من هذا المرض الخبيث، المرض الذي هو مكروه وممقوت عند الله وعند خلقه، عند الله وعند خلقه. فهناك أيها الأحبة عقوبات يعني تترتب على هذه الصفة، صفة التكبر عند الإنسان. فهناك عقوبات دنيوية وهناك عقوبات أخروية. من العقوبات الدنيوية أن الإنسان يعاقب بخلاف قصده، هو يتكبر ليترفع، لكن الحقيقة أنه يحتقر، الحقيقة أنه يحتقر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. ما في حق على الله أن الإنسان إذا ترفع وتعالى وتكبر أن الله يضع هذا الإنسان ويذل هذا الإنسان، وهذا يعني أمر عظيم جدا لا بد أن يستحضره الإنسان في عقله. ولهذا قيل المتكبر، وهذا والله مثال جميل ذكره العلماء، قالوا: المتكبر كالصاعد فوق الجبل يرى الناس صغارا ويرونه صغيرا. يعني الإنسان الذي في قمة الجبل أو في أعلى عمارة شاهقة، هو عندما ينظر إلى الناس يراهم صغارا، وأيضا الناس الذين هو يراهم صغارا هم عندما يرونه في قمة الجبل أو في أعلى العمارة هم يرونه أيضا يعني يرونه صغيرا. فهذا هو حاله في أعين الناس، وهذا هو قدره، هذا هو قدره في أعين الناس. فالله عز وجل يعاقب المتكبر بخلاف قصده. أيضا الحرمان من العلم والنظر والتدبر والتفكر والاستنباط، يعني الذي يوفق له أهل العلم الذين يبتعدون عن هذه الصفة. ولهذا يعني الله عز وجل ذكر في كتابه، قال: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. سأصرف عن آياتي، يصرف الله عز وجل قلبه، يصرف عقله عن فهم القرآن، عن فهم السنة، عن تدبر آيات الله، عن يعني جمال العلم ويعني لذته في القلب بسبب هذا التكبر الذي يكون في قلبه. ولهذا ذكرنا يعني في الحلقة الماضية أن من الخذلان أن الإنسان يتكبر بالعلم، وهذا قد يكون من يعني من العقوبة التي تكون في قلب الإنسان، الله عز وجل يصرف عنه يعني هذه البركة التي تكون في العلم، والعلم كله بركة وكله خير وكله نور. ولهذا يقول الإمام أحمد في كلمة جميلة، يقول: العلم لا يعدله شيء إذا صحت النية، العلم لا يعدله شيء إن صحت النية. فالعلم عظيم، لكن إذا كان الإنسان في قلبه هذا الكبر فإنه يحرم بركة العلم، يحرم بركة العلم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، عياذا بالله. أيضا من, من, من نتائج وعقوبات الكبر في الدنيا أن الله يطبع على قلب الإنسان، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، يطبع الله على قلبه لا يعرف الحق، لا يكون عنده نور البصيرة، وإنما يكون مخذولا غير موفق في دنيا، عياذا بالله. وهذا بسبب هذه الصفة القبيحة التي تكون في قلب الإنسان. أيضا يعني حلول البلاء، يعني الإنسان المتكبر الذي لا يعرف نعمة الله عليه يحل عليه البلاء إذا تكبر، فقد يكون هذا عقوبة معجلة دنيوية أو أخروية، كما حصل مع الرجل الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم ويأكل بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال لا أستطيع، وأكل بشماله. طبعا لا يستطيع يعني ليس معناه أنه يمينه مثلا مشلولة أو فيها، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء لم ينصحه لو كان عنده يعني عذر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نصحه فترفع وتكبر وتعالى على نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا أستطيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فشلت يده، عياذا بالله، شلت يده عقوبة معجلة بسبب الكبر الذي كان في قلب الإنسان والترفع الذي حصل له. وكم الآن نرى عندما ينصح الإنسان عن الأكل بيمينه يعني إما يتحجج أو يتعلل أو يستهزئ ويسخر من هذا الأمر، وهذا حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر خصوصا. هناك أيضا عقوبات أخروية تجعل الإنسان العاقل الحصيف الذي يعرف ما ينفعه مما يضره ويعني يخاف عقاب الله عز وجل يبتعد عن هذه الصفة القبيحة. فإن الإنسان المتكبر يلقى الله وهو غضبان عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان، يلقى الله يوم القيامة والله عز وجل غاضب عليه بسبب هذه الصفة، لأنه نازع الله في صفة من صفاته وفي اسم من أسمائه، كما ذكرنا في لقاء ماض أن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي يقول العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نزعني أحدهما فقذفه الله عز وجل في النار. أيضا التكبر أيها الأحبة مما يلقاه الإنسان في الآخرة عياذا بالله أنه يعاقب بأشد العقاب جزاء وفاقا، يذلهم الله يوم القيامة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحشر يوم القيامة المتكبرون كأمثال الذر النمل الصغار الذي لا نراه يعني إلا إذا دققنا عندما نمشي، يعني لا نرى ندوسه في الأرض ونحن لا نراه. يوم القيامة هؤلاء المتكبرون يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الناس أو يغشاهم الذل من كل مكان، يطأهم الناس يوم القيامة جزاء وفاقا. تكبر في الدنيا فأذله الله عز وجل في الآخرة. وأيضا من أعظم ذلك أنه يحرم الإنسان من دخول الجنة ابتداء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، عياذا بالله. فنسأل الله عز وجل أن يحمينا من هذه الصفة القبيحة وأن يطهر قلوبنا منها، وبإذن الله نتحدث في الحلقة القادمة عن علاج هذه الآفة الخطيرة والكبيرة من كبائر الذنوب. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.